الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: كيف نوجه قوله صلى الله عليه وسلم لأنس بن مالك رضي الله عنه: يا ذا الأذنين، يا ذا الأذنين، ونجمع بينه وبين قول الله تعالى: لا يسخر قوم من قوم. الحمد لله رب العالمين. حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا ذا الأذنين، هذا حديث عند الإمام الترمذي، وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى. وقد خرج العلماء قول النبي صلى الله عليه وسلم لأنس هذا القول، أن هذا القول من جملة مداعباته ومزاحه صلى الله عليه وسلم، ومن جملة لطيف أخلاقه ونبل طباعه التي نوه الله عز وجل بها في قوله: وإنك لعلى خلق عظيم. والأصل في المزاح الحل والإباحة إلا فيما حرمه الشرع، فلا يدخل ذلك في حدود التنابز بالألقاب ولا من التعيير أو السخرية والاستهزاء، بل يدخل ذلك من جملة المداعبات المقبولة للنفوس، والله أعلم.